نذرت بهذا اللفظ وخاطبت مجموعة من الناس كانوا جلوسا عندي، قلت لهم أن لكم علي أربع من الغنم، وكان في النية أن أذبحها لهم، ولكن هؤلاء الناس تفرقوا ولم يبق منهم إلا القليل، فهل يجوز أن أصرفه إلى الفقراء؟ وهل يجوز أن أكل منه مع أنه كان في النية أن أعزم هؤلاء، والغالب عندي أن أكل من هذا النذر، فما رأي سماحتكم؟ لأن المرأة أن تذبحها لهم وأبوا عليك فرق جميل، لأن يعني المقصود إكرام الضيف، المقصود من هذا إكرام الضيف، والله نذر وجه الله أن أذبحها لكم، أو والله أن أذبحها لكم، أو عليه الحرام أن أذبحها لكم، أبوا عليك فرق جميل بها، لأن هذا هو مقصود التقرب إلى الله، مقصود إكرامهم هم، فإذا أبوا عاندوه وأبوا عليك فرق جميل، بخلاف ما لو قلت لله علي أن أصدق بناجح أو أصدق بخروف أو أصدق بقرها، فقال هذا نذر لله عليك أن تؤدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نذر يطيع الله فليطيعه. أما قولك نذر علي أن أذبح لكم أو والله أن أذبح لكم أو علي الحرام أن أذبح لكم، مقصودك إكرامهم وتلزيمهم، هذا فعليك الفرج جميل ويبقى مالك له، فإن ذبحتها وصدقتها فلا بأس. أنا مدرس تحفيظ القرآن الكريم، سمعت بعض الناس يقولون أنه لا يجوز، يقولون ولا أن تأكل منها وذبحتها، لا بأس أن تأكل، تقصد أن تأكل أنت وأهل بيت منظيم عظيم، إذا ذبحتها وصدقت منها وأكلت منها أنت وأهل بيت، ولا بأس.